مولانا شايف عندنا مثلا بعض الناس يصلون ويتعبدون ويؤمنون، مدينة كلها صالحات، عائلة كلها تؤدي عبادات، يصلون ويؤدون عبادات، مولانا تجيهم فد مناسبة يخربون الأول والتالي. شايف بعض الناس مثلا إيش يحضرون مجالس ويصلون بالجامع ويقرون قرآن وشهر رمضان كله صيام، بعدين يجيهم العيد يخربون كل شيء. شايف ترى أكثر المعاصي مع الأسف يصير بشوال، مو هذا يخزن يخزن دين دين دين، بعدين يجي فتخراب جماعي يفلش شنو؟ يفلش الأول والتالي. هاي الثقافة غلط. تشوف هسه مجموعة ناس، مجموعة أصدقاء 5-6 أصدقاء شباب متدينين ملتزمين، هذا حالهم تقوى ورع، يصلون بالجامع ويحضرون مجالس، بعدين يسافرون خارج العراق يخربون كل شيء ويردون فارغي. هسا يحضرون مجالس يروحون للزيارة ما أدري شو يسوون، بعدين لغادة جاي عيد نيروز راحوا للمتنزهات سمعوا أغاني دقة ورقصة وخربوا. هذا اللي شو يسوي؟ مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه مشكلة إخواني، مشكلة. ناس أهل دين وأهل تقوى وأهل ورع تصير زفة مع العرس يدقون وتركسون على اليمن. سأتم معروفين بتقواكم دينكم تدينكم، هسات متدين تخربها على شنو؟ هسات عقل متدين يصلي صلاة الصبح بوقتها، يصلي صلاة الليل ويقرأ قرآن، غيبة ما يأخذ، مؤمن صالح يحضر مجالس، لديه خلق، ساعة من الساعات يصير عصبي يخرب الأول والتالي. ببيته مؤمن صالح يحترم أمه يحترم أبوه يحترم زوجته مراعي أطفاله كلش زين، لحظة غضب تحرق الأخضر واليابس، شهر كامل ما عنده معصية، بعدين يختليله بمرأة يسوي الحرام. متدين حتى بمواقع التواصل فيسبوك ينشر دين وأخلاق وأهل البيت، سيسولف لو وحدة بنية يخرب الأول والتالي. سوين دينه؟ قال خلاص ها مولانا صلاة الظهر بالجامع بس صلاة الصبح يصليها بالعشرة. شا أنت تبني لك حائط وتصخم لك حائط؟ مولانا مؤمن حافظ الرسالة العملية كلها، إذا سولفت وياه ما تقدر له، لكن إذا مش بشارع الأطباء وإجن فد 2-3 جميلات كذا ما يكض عينه لو تقرأ علي 1000 رسالة عملية. صالح مؤمن ورع تقي عالم بس يشوف نفسه أحسن من غيره، يشوف نفسه هو فد شي بعد فلان اسم كذا. أنك تبني تبني تبني عمل صالحات ورع تقوى وصلت قريب القمة، تعاركت ويا فلان أخذت غيبته سقطت أسأت بي الظن سويت ما صاير، شامو بناءك كله تفلش، شامو بناءك كله تفلش. مؤمن تقي ورع واصل صار لشهر يصلي صلاة الليل يقرأ قرآن غيبة ما ماخذ ذنوب ما مسوي، بعدين مولانا الله ابتلاء، الله يختبر إخواني، الله يختبر يختبر اختبها قشر موزلك. شا هي شني؟ شا أنت تريد تصير من أهل الله وما تختبر؟ الله يختبر العبد يودي له اختبارات. وإذا تشوف هذا الصالح الورع التقي صار له 6 أشهر يصلي صلاة الليل بس طقته فلا وانزقهم ما يصلي حتى صلاة الصبح، شا وين دينك وين هذاك؟ خلاص كله راح. الناس بالشارع يحسبون فلان مؤمن هذا صالح تقي ورع، بالبيت فرعون، بالشارع موسى بن عمران، بالبيت فرعون، يغلط على زوجته يسيب يشتم يهوس يصيح، إذا الأكل مو طيب يقلب الدنيا، يصيح على عياله يصيح على أطفاله يهوس. ثق بالله هذا ما عنده إيمان. اقروا في الرواية خيركم خيركم المن لأهله. فديوم النبي قاعد ويا أصحابه قالهم من قال لا إله إلا الله بنى الله له بيتا في الجنة، كلهم صاحوا لا إله إلا الله وتخيلوا فلل وقصور وكذا، قالهم ولكن لا تحرقوها بذنوبكم. لا تبني وتفلش وإلا شاش يختلف الإنسان على الطفل. الطفل يبني لبيت ويطيحه، يبني لبيت على هذا ويطيحه ويلعب، هذا مو لعب. هسا هذا لعب لو مو لعب، هذا لعب جهال. الواحد يقعد ويروحه، إلزم ورقة وقلم أو طلع الملاحظات بموبايلك وقعد عشط وحدك فد نص ساعة وحدك باليوم، اكتب كم ملكة سيئة لا زلت مواظبا عليها. ها اكتبهن، ما لك دخل بالناس، الناس يسولفون ويمدحوك ويذم، ما لك دخل، سولف بينك ما بين الله. أحسن ما يحاسبني باكر منكر ونكير ويشبعني صوندات وصياد. الواحد يحاسب روحه. الآن العبد إذا حاسب نفسه هنا وعدل روحه هنا، منكر ونكير ايش عده وياه؟ إذا أنا محاسب روحي ليش يحاسبوني؟ إذا الإنسان هو معدل باطنه ومصلح أخطائه وغازلها صح، غازلها صح، كم ملكة سيئة الإنسان مواظب عليها يجردهن، اكتبهن. خلي الإنسان يصير جريء ويكتب، يكتبهن ويروحه. يقول أنا حاد المزاج، كسول عن الصلاة، عندي علاقات محرمة، عاق لوالدي، عندي غضب، عندي كذب، عندي هجران للقرآن، عندي عجب، عندي رياء، عندي سوء ظن، عندي اكتبهن. ذني الكتبتهن تخلص منهن توصل لله، ما تخلص منهن لو تصلي ألف ركعة باليوم ما توصل لله. حقيقة الإمام علي يقول درء المفاسد خير من جلب المصالح.